فيما ورد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه النهي عن تعظيمه وتسويده عليه الصلاة والسلام، وما فيه النهي عن القيام له، هل يسلك فيه مسلك الامر أم يسلك فيه مسلك الادب؟ يعني اذا النبي عليه الصلاة والسلام، خطابنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يسلك فيه مسلك الامر أم يسلك فيه مسلك الادب؟ نحن امرنا ان نقول اللهم صل على محمد، هكذا ورد النص، فهل نمتثل الامر كما ورد بصيغته ام اننا نمتثل الادب ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به من الفاظ التعظيم والتبجيل؟ اختلف العلماء، منهم من قال يسلك فيه مسلك الادب، والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن القيام له، الا ان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام اليه وذكر في ذلك بعض الابيات لانه يريد احترام النبي صلى الله عليه وسلم ويريد القيام له، وما انكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان قيامه حراما، لو كان قيامه حراما او كان قيامه مكروها لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد الى هذا يا حسان، ويجب عليك ان تمتثل امري، كما قال للصحابي الذي ركع عند باب المسجد ثم مشى وادرك الصف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الصلاة احسنت زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، نهاه عن هذا الفعل، لم يقره صلى الله عليه وسلم عليه. فلو كان القيام حراما او كان مكروها لقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان جزاك الله خيرا يا حسان احسنت في نيتك لانك قمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر. ولذلك قال العلماء هل يسلك فيما امرنا به مسلك الادب كما فعل حسان بن ثابت وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام انه يسلك به مسلك الامر؟ يسلك به مسلك الامر. فالارجح عند الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال بانه يسلك فيه مسلك الامر وبعضهم قال يسلك فيه مسلك الادب. هنا يقول الشيخ الشربيني واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد وفي كونها افضل نظر، وفي حفظ ان الشيخ عز الدين يعني عز الدين بن عبد السلام بلاه على ان الافضل سلوك الادب ام امتثال الامر. فعلى الاول من قال يسلك فيه سلوك الادب فيستحب له ان يزيد هذه العبارة، ومن سلك مسلك الامر فلا يستحب له، لكن ظاهر كلام الفقهاء اعتمادهم الثاني اي انه يسلك فيه مسلك الامر، فنقول اللهم صل على محمد لان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا امرنا. ولكننا لو رأينا واحدا من الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد فلا ننكر عليه ولا نعظم الامر ونعطي اكثر مما يستحق، لان كلا العملين جائز ومشروع، كلا العملين جائز ومشروع، وقد اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك معه مسلك الادب مع نهي صلى الله عليه وسلم عن القيام له ونهي عن امور سوى هذه الامور. فمن سلك مسلك الادب لا ننكر عليه، ومن سلك مسلك الامر لا ننكر عليه، ولكن لو سئلنا نقول المعتمد عند الاكثر من الفقهاء ان يسلك الانسان مسلك الامر، فنقول اللهم صل على محمد ولا نزيد عليه، ولو زاد عليه انسان ما ننكر عليه، وقد ذهب الى هذا جمهور كبير من العلماء. ويندب الدعاء بعده بعد التشهد، ومأثور الدعاء أفضل، إذا كان الإنسان داعيا فليدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأثور الدعاء أفضل من الدعاء الذي ينشئه الإنسان، ومنه أي من المأثور اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وروى ايضا مسلم من رواية ابي هريرة اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهناك ادعية اخرى كثيرة مذكرها امام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاذكار، فمن شاء منكم ان يرجع اليها ويحفظها فليرجع اليها. نعم. وان شاء ان يدعو بغير المأثور فلا مانع من ذلك، ولكن المأثور افضل، الا ان الانساء اذا شاء ان يدعو بغيره فليفعل، ولا يحجر على الانسان في دعائه، فليدعو الله تعالى بما شاء. ودعاء الانسان بامور دينه افضل من دعائه بامور دنياه، دعاؤه بامور دينه افضل من دعائه بامور دنياه. ويسن اذا اراد الانسان ان يدعو الا يزيد على قدر التشهد، يعني الانسان بده الان يدعو وراء التشهد، فيسن له الا يطيل دعاءه، وليكن دعاءه بقدر التشهد، ويسن الا يزيد عليه، فلو زاد عليه ما يضر هذا في الصلاة، لكنه يكره اذا كان اماما وكان الجماعة الذين خلفه ليسوا راضين بالتطويل، فاذا كانوا راضين بالتطويل فانه لا يكره له، ولكن الافضل الا يزيد بالدعاء على قدر التشهد. ومن عجز عنهما عجز عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترجم، ومن عجز عنهما ترجم، ولكن يجب عليه التعلم كما ذكرنا عند الكلام على ركن القراءة وهو الفاتحة. قلنا هناك من عجز أتى بالأذكار، وبعد ذلك إذا ما أتى بسبع آيات، فإذا لم يأتي بالآيات يأتي بأذكار، إذا ما استطاع الأذكار يسكت. هناك أوجدنا ما أجزنا له الترجمة، لأن القرآن الكريم لا تجوز ترجمته ولا تصح القراءة بغير العربية، وأما ما هنا فليس من قبيل القرآن الكريم، ولذلك أجزنا له أن يترجم. ومن عجز عنهما ترجم، ويترجم للدعاء والذكر المندوب، ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز اللي ما بيستطيع انه يتعلم، واما القادر فيجب عليه ان يتعلم. الركن الثاني عشر من اركان الصلاة هو السلام، وهو الركن الاخير من اركان الصلاة الفعلية. عندنا الركن الثالث عشر هو ركن الترتيب، اي يجب ترتيب الاركان على هذا النحو الذي ذكرناه، ليس ركنا فعليا من اركان الصلاة شيء نفعله، وانما هو شيء معنوي. الركن الاخير الفعلي من اركان الصلاة هو السلام، واقله السلام عليكم، هذا اقل السلام. لخبر مسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، واقله السلام عليكم، فلا يجزئ السلام عليهم بضمير الغيبة، ولا عليك ولا عليكم السلام، ولا سلام عليكم ولا سلام الله عليكم، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته. في خلافية ما بين الإمام النووي وبين الإمام الرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى يقول: والأصح جواز سلام عليكم، يعني ذكرنا الصيغ التي لا تجوز والتي إذا فعلها الإنسان متعمدا بطلت صلاته. الآن في خلافية ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى يقول: أصح جواز قول المصلي سلام عليكم بالتنوين. الإمام النووي قال: قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم، لأنه لم ينقل، لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه، ونحن ندور مع النصوص حيثما دارت، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وأمرنا أن نصلي كصلاته

مباشرة الى الركعة الثانية لم يجلس جلسة الاستراحة المندوبة. قال هذا ما يجوز له ان يسجد مباشرة لانه ما عمل فاصل ما بين السجدتين وهو الجلوس والطمأنينة فيه. قال هذا يجب عليه ان يجلس اولا وان يطمئن وبعد ذلك يسجد السجدة الثانية ثم يقوم الى الركعة الثانية هذا اذا تذكر في الركعة الثانية انه نسي سجدة من الركعة الاولى. وطبعا المنسية هي السجدة الثانية، من المستحيل ان تكون السجدة الاولى لان الثانية ستكون هي الاولى في هذه الحالة. وان علم في اخر رباعية، صلاة رباعية، علم في اخرها انه ترك سجدتين او ترك ثلاث سجدات، ماذا يعمل؟ شهي موضعها. هو في التشهد الاخير تذكر انه ترك سجدتين، نسي سجدتين او نسي ثلاث سجدات، اثنين او ثلاثه. قال على كلا الحالين وجب عليه ركعتان. ليش وجب عليه ركعتان؟ اذا نسي سجدتين او نسي ثلاث سجدات وجب عليه ركعتان. قال لانه من المحتمل، نحن ناخذ باسوأ الاحتمالات، فدام هو ناسي موطنها، نسي موطنها، اذا كان قد تذكر موطنها دائما الركعة اللي بعدها تتمها، واما اذا نسي موطنها من المحتمل ان يكون قد نسي السجدة الثانية من الركعة الاولى، فصارت الركعة الثانية لما ركع الركعة الثانية نسيها، لما قام الركعة الثانية هذا قيامه باطل، ركع ركوعه باطل، سجد السجدة الاولى من الركعة الثانية، من اللي الان تممت الركعة الاولى والسجدة الثانية لغما لقيمة، ونسي سجدة من الركعة الثالثة تتمها الركعة الرابعة، فيلزم الان ركعتان، يلزمه ركعتان. وكذلك اذا ترك ثلاث سجدات ما يتغير الوضع، مهما اخذنا باسوأ الاحتمالات ما يتغير الوضع. فاذا نسي سجدتين او نسي ثلاث سجدات، نسي موضعها يلزمه ركعتان اخذا باسوأ الاحتمالات، او نسي اربع سجدات، قال فسجدة ثم ركعتان لاحتمال ترك سنتين من ركعة وثنتين واثنتين من ركعتين، اربع ركعات اربع سجدات، قال يلزم السجدة ويلزم ركعتان، لانه من المحتمل ان يكون نسي السجدتين من الركعة الاولى ما سجد، فتكون الركعة الثانية مكان الركعة الاولى. ونسي سجدتين من ركعتين اخريين، في هذه الحالة يلزم ايضا ركعتان، يعني قلنا نسي، اذا نسي الانسان سجدتين يلزم ركعتان، واذا نسي ثلاثة يلزم ركعتان، فاذا نسي اربعة يلزم سجدة، تتم ركعة من الركعات وبعد ذلك يعمل ركعتين من اجل السجدتين او من اجل السجدات الثلاثة الاخرى. او نسي خمس او ست، قال هذا ربما يكون انسانا يصلي على قلنسوته كما ذكرنا في المرة الماضية، سجوده غير صحيح، او يصلي على متحرك بحركته، سجوده غير صحيح. يعني كونه ينسى ست سجدات او سبع سجدات او ثمان سجدات مستبعد، كيف يصلي؟ ما يمكن انسان يقرأ ويركع ثم يقف، وقد يقع هذا لكنه مستبعد غالبا. اما الشيء المتوقع والسهل تصوره والذي يقع مع كل انسان هو ان يسجد على متحرك بحركته، او ان يسجد على طرف غترته، او ان يسجد على قلنسوته، يسجد على اي شيء متصل فيه يتحرك بحركته، هذا يلزم في هذه الحالة ان يأتي بما ذكرنا. ويسن للمصلي ان يديم نظره الى موضع سجوده، واذا كان في مكان لا يأمن فيه من الهوام والدواب والحشرات يكره له تغميض عينيه، لانه اذا اغمض عينيه في هذه الحالة من المحتمل ان يتشوش ذهنه